يجعلها أساسا لبحث التكليف. أراد عبد القاهر أنا أنتقل أنا الآن قلت الهدف أنا الآن بأنتقل إلى بيان الخطوط الأساسية في بحث التكليف. يعني ممكن أنك تكتب في الكراسة الخطوط الأساسية لبحث التكليف. وأنت هتقرأ في دلائل الإعجاز كما قلت في المحاضرة التي مضت، والكراسة تعينك على فهم ما يغمض عليك في كتاب دلائل الإعجاز. يبقى كنا هتكلم أنا في إيه؟ أيوه بس عليك الأساسية لبحث التكليف. شوف يا ولد علشان تعرف العلماء وصلوا إلى كيف وصل العلماء إلى العلم، مهم جدا انك انت تعرف حتى العلم اللي نزل من السماء هو الكتاب والسنة، وما نزلش من السماء شيء آخر، انما ده كل استنباط عقول العلماء من النظر في اللغة. ومهم جدا انك تعرف كيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يستنبطون، واللي احنا هشرحه الآن فيه هذه الإضاءة الجليلة لطالب العلم الصادق، اللي هي ايه الإضاءة الجليلة اللي هي ايه كيف استخرج عبد القاهر من جملة سيبويه بحثا ضافيا. طب كيف استخرج عبد القاهر من جملة يا ولد انت ما تكتب وتشتغل يا ما تقولش عنه تسمعني ولا لا؟ ها المحاضرة دي بس حاسبها كده عشان خاطر التنبيه ما تمشي. ها تجي الجامعة كده بطولك كده، جاء الجامعة بطولك كده بجسمك، نعمل ايه بجسدك؟ لعن الله ناقة حملتك إلينا. سامع؟ سامعين؟ ها؟ أنا قلت ايه؟ أيوه قال قال إن معرفة الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعنى، إن إيه تتجلى، أيوه تتجلى في ثلاثة أبواب. افتح بسرعة، افتح شو ده رد، تتجلى في إيه؟ التقديم مع النفس. أس خيبة وأيامكم ليس أم جحش لم تلد جحشا، ليسها ما ولدت ليسها ما ولدت. تتجلى في إيه؟ التقديم في إيه؟ مع اثنين، التقديم مع الاستفهام، ثلاثة التقديم مع الإثبات. يبقى بحث التقديم يدور حول هذه النقاط الثلاثة. واحد التقديم مع النفس، أنا فتحت بفعلت غير أنا فعلت، بس أنا قلت قام زد وزد قام وهي هي، أنا فعلت أخو زد قام فعلت قام زد. التقديم مع النفس يبقى كان التقديم مع الاستفهام مع الإثبات رأسه. العلم ازاي بيعرضوا العلم؟ انا قلت ده ثلاث محاور، تقديم مع تقديم مع تقديم مع، شوف بقى ازاي تنظمت المساله.

الجدد في الصلاة للجلسة نفسه يمكنه الجدد في الصلاة يمكنه كذلك الجدد في صلاة الأجل. أيوة أنت هتكون معك القلم أيضا. وأنا مثلا أول فقرة فقرة 18 كان 98 أنا هأشرح فقرة 98 أنت تكتب في الكراسة شرح فقرة 98 علشان لما يلتبس عليك شيء في فقرة 98 ترجع إلى شرح لها في الكراسة. ماذا قال عبد القاهر في في في ها من أول وطالب في الإجراء لي أولاد كده الكلام عبد القاهر هو بابه صفحة 106 تحتك الشيخ شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ها بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تضرب عشان تساعدوني ان انا اسمع منكم شيء. عشان الاستاذ ما هو الاستاذ لو اوتي الحكمة لن يسمع من الدهر نبيلة لن يسمع من ايه عشان الدهر ان انا اسمع الانسان الذي يريد ان يكون شيئا انما ناخذ بيد من يريد ان يكون شيئا. ها بس ما عادش يعني اتاخروا عشان خاطر ما بيشتغل. انما يسمع ممن نريد ان يكون شيئا انما لم يسمع ممن لا يريد لم يسمع شيئا ممن لا يريد ان يكون شيئا. احسنت يا ولد اقرا لي يا ولد اقول دفتر ابن مسيح. ها معنى يفتر لك عن بديعه ويفضي بك الى لطيفه. ها معناها انك حين تقرا الشعر والادب بتجد عبارات فيها لطف وفيها فصاحه وفيها حسن وفيها جوده قد يفتر لك يبتسم يفتر معناها يبتسم عن بديعه ويفضي بك الى لطيفه دقيقة من دقائق البيان. اللطيفة هي الدقيقة من دقائق البيان هي السر من أسرار البيان. ها كمل يا ولد. يبقى إيه؟ يبقى هو باب كثير الفوائد جم المنافع واسع التطرف لا يزال يفتر لك عن بديعة ده كله لبيان استغرب عنا كل اللي بيجي خير الشيء ولا حلا شيء نعمل عبد الشيء لا نحن شيء وصل عند إبراهيم عشان هذا ما شو أنا أقول حلو وروح شغل اللي فيه. إن فقرة 98 كاملة فقرة شدة أنا قلت إن قراءة ثلاث أعداد كملت بيان طريقة عرض الأفكار. أول خطوة عملها عبد القيس في فقرة 98 هي أن يبين أثر التقديم في جودة الكلام وفصاحته وبراعته. يبقى يكتب هذا الخطوة الأولى في بحث التقديم في صفحة 8 في فقرة 98 هي بيان. لو كنت انت ولد محب للعلم هتجد هذه الغيبة الأهمية. ليه؟ لأنه يقول لك إن الكلام الحسن الذي يروق قواعده أحيانا تجد سبب الحسن عندك هو أن لفظ قدم عربي. أن الكلام الذي يروقك ويعجبك أحيانا تبحث عن سبب أن راقك وأعجبك وحصل عندك فتجد أن السبب في ذلك هو أن لفظا

نذكر فيه هذا الشرط أمر العلم لا يزال ترى كلام هو العلم عيب بالعب ولا ترى بالعلم ها؟ ها؟ لا حتكتبه ودي كل شيء تشوف كل ها؟ وإنما تأتي المعرفة البلاغية لتبين الأفراد يبقى أن هو بيضع شرط الأساس في بداية البلاغة وهو أن يكون عنده تلك الدائرة التي تدله على الحسن والأحسن فإذا افتقد الإنسان هذه الدائرة البلاغية لأن البلاغة لم تعطي ولم تقدم ما له شيئا إذا البلاغة لم تقدم ما له شيئا طيب وكيف أعرف أننا يا سيدي المسألة هذه الدائقة البيانية ما هيش أنت مش مغروسة فيه ومولود أنت بها ده مكتسبة من طول القراءة في الكتاب العزيز القراءة في الحديث القراءة في الشعر القراءة في الأدب هذا هو الذي يصنع الزائقة البيانية إذا كنت لك أن تصنع الزائقة البيانية ثم تأتي للنفس وتتعامل بها هذا ما في فقرة 97 وهي فقرة جيدة جدا ومفيدة جدا وطلابي كانوا يحفظوها وهم زيكم كده والآن شاروا وعزلوا ولما يقبلوني يقولوني لا تزال ترى كلاما يروقك مسمعه ويرقص لديك موضعه ولا يزال الى اخر فلا بد من حفظ هذه الاطعمه انتوا فاهمين شيء ها طيب الفقرة التي تليها أيوة شوف بقى دخل ها الفقرة الثالث اللي بعده الثالث وعلم تقديم الشيء على وجهين شوف انت بقى الثلاث انا قلت انا عاوز اذكر العلم ما هوش في الأغبياء يبقى الفقرة الأولى جنب الفقرة الأولى بيبين أهمية الموضوع وبيضع لمسات تشير إلى أنك لابد أن تكون أهل للسير معه طيب تعالى هو الآن يحدث في العلم ويقول نفسه اعلم أن تقديم الشيء على ها ها كم مثلا ايوه تقديم يقال انه على نيه التقديم ها ها يبقى انت هتقول لي مضمون فقره 99 ها مضمون فقره ايه عبد القاهر بيقول التقديم على قسمين يعني في نوعين من التقديم تقديم على نية التأخير وتقديم لا على نية التأخير يعني ايه يعني اما اقول عمرا اكرمت

حدث.